الأهم إيش؟ اللهم أسألك، اللهم لا أسألك رد القضاء، ولكن أسألك إيش؟ لا يسيء هذا الدعاء، بل نهى العلماء ونصوا أن مثل هذا الدعاء. نعم، بل لنا أسوة في عمر رضي الله عنه، وقد قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء، فلماذا لا تسأل رد القضاء؟ يرد إلى الخير إن شاء الله. توفيت أمي قبل شهر رحمها الله، وعليها قضاء 10 أيام من رمضان، ما عليها. هو بعض العلماء قالوا إنها إذا كان قضاء النظر، إذا كان صيام النظر، فيجب على أهل البيت أن يتقاسموا على حسب الإرث، فمن مات وعليه صوم صام عنه وليه. وبعض العلماء إلى آخرين، وربما يكون هذا إذن إن شاء الله هو القوي، أنهم قالوا يقضي عنه ورثته، ويقضون عنه إن شاء الله أفضل، بارك الله فيهم. لابد إذا كان واحد يتبرع، وإلا يتقاسموا فيما بينهم 10 أيام، 2 2، يومين يومين. إن إيش؟ أن أدخن وأدو دائما لتركه، أنا أدخن وأدو دائما لتركه، أدع لي ما هو البر. هذا سؤال، أدع لي. أنت ما عندك عزيمة، أنت ضعيف النفس في كل شيء، ربما تكون ضعيف في بيتك أيضا، فلا بد أن تكون قوي النفس. ما هو البر بعد وفاة الوالدين؟ أن تدعو لهم مع دعائك، وتنفق لهم إن شاء الله في سبيل الله. هل اسم السمير اسم مسلم؟ وهل يجوز التسمي به؟ سمير تجدون من الرواة أو من ال... هو سمير من سمر يسمر، السمر، السمر هو التحدث بعد في الليل بعد العشاء، والسمير والسمار، يعني لا بأس أن يسمى بهذا سمير. نعم، الناس يسمونه، لكنه غيره أفضل منه. خذوا يا أخي كتاب تقريب التهذيب، واقتاروا منها أسامي الجميلة للذكور والإناث. لا تجعلوا واحد سمى، واحد هندي سمى ولده قريبا، وجدته هنج، هنج. قالوا إيش معنى هنج؟ قال هذا من القرآن. قال أين في القرآن؟ قال وهديناه هنجتين، هنج. غريب هذا جدا، سبحان الله. نعم، فأجائب غرائب يأخذون الناس أسامي من عندهم. الأسامي الحمد لله موجودة لعلمائنا وفضلائنا. هنج، رجل لا ينتشر، إيش معنى؟ الله المستعان، يريد شيء. رجل لا ينتشر مع زوجته، ولكنه مع غيرها ينتشر، وقد بحث طبيا وسمي طرق العلاج، فما هو توجيهكم؟ توجيهه أن يعني يلوم نفسه الأمارة بالسوء، ويتوب إلى الله تبارك وتعالى، وأن بعض الناس عندهم شر لا يصبرون على ما رزقهم الله تبارك وتعالى، ينظر إلى الأخريات. لا، هذا كله فيه لا شك شر ولا شر، خف الله تعالى، إن لم تخف الله تعالى فاعمل ما شئت، والله المستعان. لكن هنا بصفتي أدرس الجرح والتعديل، ما غيرها ينتشر، إيش معناها؟ هل أنت تفعل هذا الفعل؟ لا لا، ما هو تزوج. يعني واحدة بالذات، ليس معناه أنه يزني، لكنه عنده عدة زوجات، بعضها لا ينتشر معها. يدعو الله تبارك وتعالى أن يجعله يعدل بها الجميع إن شاء الله، فيجد في نفسه. وإلا النساء عندهن طرق كيف ينشرون. نعم، اللهم صل على محمد. في الطب العربي قالوا أنه أعطيها يعني في يدها وخلاص. اللهم صل على محمد. الله وسلم. إن شاء الله إن شاء الله في الساعة 3 إذا انفككت من هناك أعطيكم الخبر، وإذا كان 4:15 وكذا صعب الوصول لأن من الجامعة البيت وكذا، فندعو الله تعالى إن شاء الله نعطيكم الخبر أني مبكر أقدر ما أقدر. أنا أحرص أني أجي إن شاء الله. السلام عليكم.